إن للمتقين جيت رب جديد. الله يزيدك. صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك رب. جزاك Yeah. ذكرنا الله يجزيك بالصلاة على النبي الله الله ذلك اليوم صلاة على النبي Oh, تجلي بتاع ربنا، تجلي بتاع ربنا. حلو ربنا يكرمك ربنا يستر معاك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد الرحيم ارحم الاباء يا الله. الله يكرمنا دينا بقى بلدي. بسم الله الله يزيدك. الله عليك. الله يرحمه.